بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين، وأكمل له الدين، وأتم عليه النعمة، وأتم على الناس به النعمة، وجعله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة كل محبوب من الخلق، فهو أحب الناس إلى المسلمين وإلى المؤمنين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يتقدم عليه أحد في المحبة إلا الله عز وجل، فمحبة الله عز وجل هي المتقدمة على كل شيء، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبته أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الوالدان هما سبب وجود الإنسان، والأولاد فروعه الذين يتفرعون منه، وأحب الناس إليه أصوله وفروعه. لكن هؤلاء الأصول وهؤلاء الفروع يجب أن تكون محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم جميعا، بل ومن محبة جميع الناس، لأن الوالدين كان سبب وجود الإنسان والإحسان إليه ورعايته إلى أن بلغ مبلغ الرجال. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنعمة التي ساقها الله على يده أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا وجب في كل ركعة من ركعات الصلاة قراءة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية للصراط المستقيم أهم شيء وأعظم شيء وأجل نعمة وأعظم نعمة، أن يهدى الإنسان للصراط المستقيم. وهداية الناس للصراط المستقيم إنما كانت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلمون هداهم الله للإسلام، وساق الله لهم هذه النعمة على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق، يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته، حتى أصوله وفروعه، حتى الأصول الذين والفروع الذين هم أقرب الناس إليه، لأن أقرب الناس إلى الإنسان أصوله وفروعه، أبوه وأمه وابنه وبنته، أبنائه وأبناته، أولهم أقرب الناس إليه، وهم الذين تجب النفقة عليهم، ولا يجوز إخراج الزكاة لهم، فلا تدفع الزكاة للأصول ولا للفروع، لأنه إذا كان الأصول والفروع محتاجين يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين. فالنعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة التي حصلت على يد الوالدين، لأن نعمة الهدى الصراط المستقيم لا يمثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ فأحيانا يجيب بشيء من أماراتها، وأحيانا يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، فأنا قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. قلت فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن نعمة الإسلام هي أعظم ما يفرح به، الهداية للصراط المستقيم والدخول للإسلام وكون إنسان من المسلمين هذا أعظم شيء يفرح به. فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بأننا مسلمون أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. الهداية للصراط المستقيم هي أعظم شيء يرجوه الإنسان ويطلبه من الله، لأن الهداية للصراط المستقيم الهداية للحق والهدى الذي به دخول الجنة وبه السلامة من النار، وبه السلام من النار. فهذا الدعاء جاء في سورة الفاتحة، والمسلم يقرأها في كل ركعة من ركعة صلاته المفروضة والنافلة الفرائض والنوافل، كل ركعة لابد فيها من قراءة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، لأن الحاجة إليه فوق كل حاجة، لأن الهداية للصراط المستقيم هو زاد الآخرة التي الحياة بها باقية ومستمرة. الهداية يعني هو زاد الآخرة، الزاد في الدنيا بإقامة الجسد في هذه الحياة الدنيا، وأما الزاد في الآخرة أو الزاد للآخرة فهو الاستقامة على الحق والهدى وسلوك الصراط المستقيم الذي به يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، الذي به يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالد والولد والابن والبنت هم الذين يرثون ويحجبون ولا يحجبون، وهم مقدمون على غيرهم في الميراث لأنهم أقرب الناس إلى الإنسان، أصول وفروع، أصول تحدر منهم وفروع تحدروا منهم، هؤلاء هم أقرب الناس إليه، ومحبتهم يعني الإنسان يحبهم، يحب آباءه وأمهاته وأولاده وبناته، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعظم من محبته لهم، بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا بل حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهو عليه الصلاة والسلام محبته في النفوس يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من الخلق عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من اتصف بصفات ثلاث يجد حلاوة الإيمان. هذه الصفات الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم الثانية مع كونه أحب الله ورسوله محبة تفوق محبة كل أحد، فإن عليه أن يحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص، ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال، فتكون محبته في الله ومن أجل الله، يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله. والثالثة أن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره يقذف في النار. الإنسان يكره يقذف في النار، لكن يجب أن تكون محبته لبقاء الإسلام وعدم الخروج منه أشد من كونه يقذف في النار. يكره أن يقذف، يكره أن يعود بالكفر، يعني كراهيته لأن يقذف في النار، كراهيته لأن يرجع عن إيمان أعظم من كراهيته أن يقذف في النار. وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يبقى في النار، يعني يبقى على الإسلام ولا يخرج عن الإسلام، وتكون كراهيته لخروج عن الإسلام ويعني كراهيته لأن يعني يحصل منه الخروج عن الإسلام الكفر أعظم من كراهيته أن يقذف في النار. فيكره أن يعود في الكفر كما يكره أو أعظم مما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه ثلاث خصال من اجتمعت فيه فإنه يجد حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. لمن حلاوة ليس كل يذوقها، ومن اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه تكون أو يجد هذه الحلاوة، يجد هذه الحلاوة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ما هي العلامة عليها؟ ما هو الدليل الذي يستدل به على أن الإنسان يحب الله ورسوله؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. وما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو العلامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة الاتباع. أما أن يقول أنه يحب الله ورسوله ويعصي الله ورسوله ويأتي بالبدع والخرافات التي يبغضها الله ورسوله، هذا لا يقال أنه محب لله ورسوله، لأن من محبة الرسول عليه السلام اتباع سنته، محبة سنته واتباعها والسير على منهاجها، هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يحب الله ويحب الرسول ويحب ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ويتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسول عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الالتزام بأحكام الكتاب والسنة، العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة، وهذا هو الدليل على محبة الله ورسوله. أما إذا كان يعصي الله ورسوله فهذا يدل على أن هذه المحبة أنه ليس صادقا فيها، لأن المحب يطيع من يحب، المحب لمن يحب مطيع، والمحب لله ورسوله يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني عليه أن يقيم البينة، والبينة الاتباع. أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، الدعاوى لا يعتمد عليها إذا لم يكن عليها بينات. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أمور الدنيا إذا وجد فيها دعوة لابد فيها مبين، أمور الآخرة لابد فيها مبين، محبة الله ورسوله لابد منها فيها مبين وهي الاتباع، ومحبة ودعوة ودعاوى الأمور الدنيوية لابد فيها مبينة وهي الشهود الذين يشهدون بالشيء الذي يدعى. الإنسان إذا قال لإنسان لك لي عندك مبلغ من المال مقداره كذا مثلا 1000 ريال، أنت عندك لي 1000 ريال، بأي شيء يثبت هذه الدعوة؟ تثبت إذا أقر المدعى عليه وقال نعم عندي لك 1000 ريال، ثبتت بالدعوة بالإقرار، إذا أقر خلاص، وإذا أنكر فإن على المدعي أن يحضر شهودا عدولا بأنه مدين، بأن هذا الرجل مدين له بهذا المقدار، يأتي بشهود بينة، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإن لم يأتي المدعي ببينة يطلب من المدعى عليه أن يحلف إن ما عنده لشيء، فإذا حلف خلاص ما للمدعي شيء، لأن المدعى عليه ما أقر ولم يحضر المدعي شهودا يشهدون له بالحق، إذن ليس عليه شيء. إذا حلف المدعي عليه خلاص برئت ذمته، ما دام أن المدعي لم يعترف والمدعي لم يحضر شهودا. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إن لم يحلف يقضى عليه، وإن حلف برئت صحته، وإن حلف برئت صحته. الحاصل أن الدعاوى لابد فيها بينات، فمن ادعى محبة الله ورسوله فعليه إقامة البينة وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في كتاب السنة، ومن ادعى على غيره مالا أو حقا فعليه أن يقيم البينة، وذلك إن اعترف المدعى عليه يعني ثبت الحق، وإن لم يعترف طلب من المدعي أن يحضر شهودا وهي البينة، وإن لم يحضر حلف المدعى عليه وبرئ ساحته. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. إذن هذا يعني يبين لنا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيها الكلام، بل لابد من العمل، ولا بد من الاتباع، ولا بد من الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمر ونهى، وجاء في السنة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه، وهو من أمر الله ونهيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب وحي من الله، والسنة وحي من الله، والسنة وحي من الله، ويجب العمل بما في الكتاب والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والأوامر الأخبار يجب تصديقها، كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من خبر، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا موجودا لكنه لا نشاهده ولا نعاينه، يجب علينا أن نصدقه. كل خبر عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه بما أخبر في بما جاء به من الكتاب والسنة. كل خبر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه، سواء كان ماضيا مثل أخبار الأمم السابقة وأخبار الرسل مع أممهم وأخبار بدء الخلق وغير ذلك مما مضى وانتهى، أو المستقبلة كأخبار الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس مغربها وغير ذلك من الأمور التي تجري في آخر الزمان، وكذلك أيضا ما يكون بعد الموت من أخبار يوم القيامة والدار الآخرة، كلها من أمور الغيب التي يجب تصديقها والإيمان بأنها حق طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الأمور الأشياء الموجودة التي لا تشاهد ولا تعاين، والتي هي موجودة الآن ولكنها غير مشاهدة ومعاين، مثل الملائكة والجن موجودين يكون حولنا لكن لا نراه ولكن نصدق بوجودهم. فمجالس الذكر تحضرها الملائكة، ومجالس الفجور تحضرها الشياطين، وهم لا يرون، يروننا ولا نراهم، يروننا ولا. فهذا من الغيوب التي هي موجودة ولكن لا نشاهدها ولا نعين. وكذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عما يكون في السماوات وما في السماوات وإخباره عن شيء في السماوات، كل ما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا. والأوامر يجب امتثالها، والنواهي يجب اجتنابها، يجب امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. الأوامر تمتثل وفقا للطاقة والاستطاعة، والنواهي تترك لأنها مستطاعة، لأن الترك مستطاعة، والأوامر قد تستطاع وقد يستطاع، ولكن الإنسان يفعل ما أمر به على قدر طاقته، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النواهي فإنها تروك وهي مستطاعة، ولا يقال أنها غير مستطاعة، لا يقال إن النواهي غير مستطاعة. إذا نهاك الله عن فعل شيء لا يقول إنسان لا يستطيع أبدا، لأنه ترك، والترك مستطاع، أما الفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قيد بالاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، لأنه مستطاع. إذن محبة الله ورسوله تكون بتصديق الأخبار وبامتثال الأوامر والاجتناب عن النواهي، وأيضا تكون بعبادة الله طبقا للسنن، لا أن تكون بالبدع والمحدثات، لأن من معاني شهادتنا محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي إلزموا، لأن عليكم هذا يعني حث وترغيب، فعليكم بسنتي إلزموها واحرصوا عليها، وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمره ورد. فلا بد من الاتباع، وهذه علامة محبة الله ورسوله، وهذه علامة محبة الله ورسوله. فالإنسان إذا أراد أن يعرف مدى محبته لله ورسوله فعليه أن ينظر لنفسه، يعني في عمله بما جاء عن الله ورسوله، هل هو يعني حريص على ذلك، وهل هو مجد في ذلك أو مقصر في ذلك. فهذا هو الذي يدل على المحبة أنها صادقة أو كاذبة، يدل على المحبة صادقة أو المحبة كاذبة. صادقة إذا كان فيه امتثال وتصديق وانتهاء عما نهي عنه، وكاذبة إذا كان لا يصدق الأخبار ويكذب بها، أو يعني يترك الأوامر فلا يعمل بها ويقع في النواهي التي نهي عنها، وأن يعبد الله طبقا للبدع والخرافات. هذا يدل على أن الإنسان ليس محبا لله ورسوله، لأن المحب مطيع لمن يحب، إن المحب لمن يحب مطيعه. أما أن يقول أنه يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله فهذه دعوة كاذبة، هذه دعوة كاذبة لا تفيد صاحبها شيئا، لا تفيد صاحبها شيئا. علامة الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه وأن يعرف من نفسه أنه محب لله ورسوله ينظر يعني حاله عند الأوامر والنواهي، يكون موجودا حيث أمر ولا يكون موجودا حيث نهي، فهذه علامة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا منزلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها فوق محبة كل محبوب من الخلق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته ومنزلته وما يجب أن يعتقد في حقه. لماذا؟ لأنه ليس هناك نبي بعده يبين عظيم قدره ومنزلته، ولهذا أخبر بما يلزم الناس أن يعتقدوه وأن يعرفوه ويعلموه، لأنه لا نبي بعده يخبر الناس بمنزلته بخلاف الأنبياء السابقين أخبر عن منازلهم عليه الصلاة والسلام، جاء بعدهم وبين منازلهم، لكنه صلى الله عليه وسلم بين منزلته حتى تعرف وحتى تعتقد وحتى يعني يكون الناس على بينة مما هو واجب عليهم، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بعظيم منزلته عند الله، فأخبر بما يجب له من الأمة، وأن يحبوه محبة تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في أحد كثيرة في أخبار الأنبياء بيان منازلهم وفضلهم وعظيم منازلهم وتفاوتهم وما إلى ذلك، جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب البخاري صحيح البخاري فيه أحاديث الأنبياء، يعني ذكر يعني ما يتعلق بالأنبياء وما قصه الله وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من فضائل وخصائص للأنبياء السابقين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلن يأتي بعده أحد يبين عظيم منزلته، ولهذا بينها هو حتى تعرف، ولهذا قال أنا سيد ولد آدم وأول من يشاقه القبر وأول شافع وأول مشفع، بين منزلته وعظيم منزلته عند الله عز وجل حتى يعتقد الناس ذلك، حتى يعتقد الناس ذلك. والحجاج الذين وفقهم الله عز وجل للمجيء إلى هذه الديار المقدسة وأدوا حجهم نسأل الله عز وجل يتقبل منهم منا ومنهم، ولكن من أهم المهمات أن يرجعوا إلى بلادهم وقد استفادوا علما وفهما ومعرفة بالحق والهدى وما يجب عليه وما يلزمه، فيكون بعد حجه أحسن منه قبل حجه، يكون مستقيما على أمر الله مطيعا لله ورسوله، يعني يكون موجودا عند الأوامر ممتثلا ولا يكون موجودا عند النواهي واقعا فيها مخالفا عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الركعتان اللتان نصليهما بعد الإشراق تنوبان عن صلاة الضحى؟ الذي ينبغي الإنسان أن يأتي بهذه على حدة وهذه على حدة، لأن صلاة الضحى مستمرة، وأما هذه إذا جلس يعني بعد صلاة الصبح يسبح الله ويذكره حتى طلع الشمس وصلى ركعتين، يعني هذه لها فضل، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك لها فضل، فينبغي الإنسان أن يأتي بهذا على حدة وهذا على حدة، مثل كون الإنسان في شوال يصوم ستة من شوال ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ينبغي أن تكون ثلاثة أيام غير الستة، ما يروح يصوم الستة ويصير واحدة منهن أو ثلاثة منهن التي ثلاثة من كل شهر، فينبغي أن يأتي بهذه على حدة وهذه على حدة. يقول يسأل عن حديث من صلى 4 ركعات في أول يومه حفظه الله إلى آخر يومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا أردنا أن نطبق هذا الحديث هل نزيد على تلك الركعتين ركعتين أخريين؟ إيش الحديث سؤال؟ حديث يقول إذا أردنا أن نعمل بحديث من صلى 4 ركعات في أول يوم حفظه الله إلى آخر يومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا ما أتذكر، لكن أذكر أن يعني فيه الحديث أنه يعني ركعتين يعني في أول النهار أكفيك آخره حول بهذا المعنى. أما يعني فإذا كان 4 ركعات مقصودها ركعتي الفجر السنة والراتبة الواجبة اللي هي الفرض والراتبة التي قبلها والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها، أنا ما أتذكر في الحديث في هذا، لكن أذكر أن يعني أنه يعني يأتي في صلاة في أول النهار وهي الفجر، ما أدري هل هي 2 أو 4 اللي هي الفرض والنفل، يعني يكفيه آخره. نعم ورد في هذا حديث يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره، هذا لفظة. نعم إذا يعني معناها الراتبة والفريضة، 4 ركعات الراتبة والفريضة. نعم. يقول رجل لم يعق عنه والده وهو كذلك لم يعق عن نفسه ورزق بمولود ولم يعق عنه، ماذا يفعل الآن؟ يمكن أن يعق عن نفسه وعن ولده. يقول كيف نوفق بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبين لما عرج به قال سمع صريف الأقلام؟ قضية الذي في رفعت الأقلام الصحف هذا هو الذي كتب في لوح محفوظ والذي قدر والذي لا بد وأن يقع، كما في الحديث الذي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجهت الصحف، يعني هذا قد شيء قد فرغ منه. لكن صريف الأقلام يعني الكتابة ليس الكتابة في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فرغ منه انتهى، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال ذلك رسول الله، ولكن هذا شيء غير الذي الكتابة في اللوح المحفوظ. يقول هل عندما يخلط ماء زمزم بغيره تذهب بركته؟ ما ينبغي أن يخلط ماء زمزم بغيره ويقال هذا ماء زمزم ويقال هذا ماء زمزم، بل ماء زمزم يشرب على هيئته وعلى طبيعته دون أن يخلط بغيره. أما أن يخلط بغيره وكلما هذا يخلطون يشربون من غير ماء زمزم، زمزم شيء قليل ضاعف الشيء الكثير. يقول هل يجوز أن أحج عن ابني الذي توفي قتلا بالرصاص؟ إذا كان قد بلغ فلك أن تحج عنه إذا كنت حجيت عن نفسك، إذا كان مسلما يصلي ومات يعني مكلفا فإنك لك أن تحج عنه، لكن بعد أن يحج الإنسان عن نفسه لا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. يقول ما رأيكم في من يأتي للبلد الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة في أيام معدودة لكنه يترك الصلاة في الحرمين، وربما ذلك لزيارة بعض المشايخ أو لحضور بعض المواعظ في بعض المساجد الأخرى؟ والله الإنسان الذي يأتي لمكة والمدينة وفيهما مسجدان تشد الرحال إليهما والصلاة فيهما مضاعفة، في مكة 100,000 صلاة وفي المدينة في هذا المسجد 1,000 صلاة، هذه غنيمة عظيمة ما يفرط الإنسان فيها بل يحرص، لا سيما مدة محدودة مدة محدودة أن يحرص على أن يحصل هذا الأجر المضاعف الذي فيه الأرباح أضعاف مضاعفة موسم مواسم الآخرة. كل إنسان يأتي ويحصل هذا الأجر المضاعف ثم يتكاسل فيها ويقصر، هذا يعني ليست على مصلحة. الإنسان عندما يأتي لمكة والمدينة يحرص على أن يصلي في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة ويحرص على أن يصلي في هذا المسجد ليحصل هذه المضاعفة. أرباح الدنيا لو علم الإنسان أنه يربح ضعف سلعته يعتبر يعني كسب مكسب عظيم. والناس في المواسم يعني أصحاب التجارات الدنيوية يستعدون للمواسم مثل الحج يستعد له أصحاب التجارة لجمع البضائع وإحضارها حتى تباع ويشتريها الحجاج لأن الناس كثيرين ويشترون. لكن هذه المواسم للآخرة عندما يأتي الإنسان من بلده وفيه الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف ثم يفرط معناه أنه يعني ما اغتنم الفرصة، لأن الذين أهل تجارة الدنيا لو حصلوا ضعف ثمن الشراء يعني باع بضعف ثمن الشراء هذا ما يحسب عظيم. والمكاسب الأخروية في هذا المسجد ليس اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة ولا خمسمائة ولا ستمائة ولا سبعمائة بل ألف، وهناك بمئة ألف. الإنسان يحرص على أن يغتنم هذه الفرص ولا يتشاغل عنها ويعني ولا يفرط فيها. يسأل عن النخامة، ما حكم بلعها في الصلاة أو خارج الصلاة وهل كذلك تفطر؟ النخامة كيف يبلعها الإنسان إذا وصلت فمه؟ يخرجها في الصلاة وغير الصلاة يخرجها. وأما بالنسبة للصيام فقد قال بعض العلماء أنها تفطر إذا وصلت للفم، إذا كانت من الحلق وراء ولم تصل إلى الفم هذه لا تؤثر في الإفطار. وأما إن وصلت إلى فمه وصار بين أمرين إما أن يبلعها أو يخرجها ثم بلعها قالوا إنها تفطر. يقول رجل حج هذا الموسم ونسي أن ينحر الهدي وسافر إلى بلده فماذا عليه؟ هو متمتع وقارن، كان قارن متمتع عليه هدي إن استطاع وإن لم يستطع صام، وإذا كان مستطيعا فيمكن أن يقضي، وإن لم يستطع وإن كان غير مستطيع عاجز يصوم عشرة أيام. يقول صليت في الحرم وكان بجانبي امرأة حضرت بعدما دخلت أنا في الصلاة ولامس جسدها جسدي، فهل علي شيء في صلاتي؟ أبدا. إذا كنت سابقا وداخل في الصلاة وجاءت وصفت بجوارك ولم تتمكن من كونك تتقدم وتتأخر أو تقطع الصلاة وتذهب إلى مكان آخر، أنت إذا كنت ابتعدت عندها وما حصل منك قرب إليها وإنما حصل منها فذلك لا يؤثر عليك. يقول كذلك طفت أكثر من طواف وداع ولم أصلي ركعتي الطواف فماذا علي؟ ركعتي الطواف سنة لا يلزم بتركها شيء، فعلها أفضل وفيها أجر، ومن تركها فإنه ليس هناك شيء يترتب على تركها لأنها ليست من الواجبات، والفدية إنما تكون بترك الواجبات. يقول هل يشترط دلك الأعضاء في الوضوء وفي الغسل من الجنابة؟ هذا مستحب، الواجب هو إفاضة الماء وجريانه على الجسد كله في الجنابة وعلى أعضاء الوضوء في الوضوء، أما دلكه فهذا مستحب وهو من إسباغ الوضوء. يقول خرجت من المدينة إلى الميقات وأنا أريد الحج تمتعا عن رجل ميت، وكان من عادتي أن أسمي الرجل المحجوج عنه عند التلبية، فلما وصلت الميقات قال السائق وصلنا الميقات فلبوا، فقلت لبيك عمرة ونسيت أن أسمي الرجل المحجوج عنه ولم أستحضره في قلبي حين التلبية، لكن النية المسبقة أن العمرة والحج للميت. أبد، إذا كنت جئت للحج عن ميت وأنك نسيت أن تسميه ما يعتري الحج له، الحج لهذا الذي جئت من أجله، وإن كنت نسيت أن تسميه فإنه يصرف إليه. يقول: يوجد عندنا في بلادنا سيارات أجرة تعمل، وفي الجانب الآخر سيارات خاصة لشباب بطال لا ليس لهم عمل معين، فيعملون نفس عمل سيارات الأجرة، وهذا أمام مرأى السلطات والحاكم، فهل هذا العمل يجوز لهم؟ لا بأس بذلك، إذا ما منعوا من ذلك وحيل بينهم وبينه لا بأس بذلك. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه فيهما؟ إذا كان هناك زحام لا يمنع، وإن كان لم يكن هناك زحام فإنه يمنع في الحرمين وغير الحرمين. ولا يجوز الإنسان أن يأتي بينه وبين سترته، إذا رأى إنسان يصلي إلى سترة لا يجي يمكن ولو كان في الحرمين، ولو كان في الحرمين، لكن إذا كان يصلي لغير سترة فإن الإنسان الذي يمر لا يمر قريبا منه، وإنما يترك مقدار 3 أذرع متر ونصف من قدم المصلي ويمشي وراءها، لأنه إذا صلى إلى غير سترة ما يصير اللي قدامه كله تبعه، يعني لا أحد يمر معه، وإنما الكلام على هذا المقدار الذي هي 3 أذرع إذا كان ليس له سترة، أما إذا كان سترة لا يمر بينه وبين سترته. هل نقول قدر الله وما شاء فعل، أو نقول قدر الله وما شاء فعل؟ كل ذلك صحيح، قدر الله يعني هذا الذي وقع قدر الله، أو هذا قدره الله وما شاء فعل. هل يجوز تقبيل رأس امرأة أجنبية تتجاوز 50 من عمرها؟ لا يجوز. يقول: ما هو ثواب الطواف التطوع بالكعبة؟ ورد في حديث، يعني حديث ما أذكر لفظه، لكن ورد شيء يدل على فضل التطوع، وعلى أن الإنسان إذا طاف تطوعا يعني 7 أشواط فله كذا، لا أذكر، لكن في فضل. نعم. ما حكم من ترك طواف الوداع متعمدا؟ يأثم عليه فدية، يكون عليه الإثم وعليه الفدية، وإن تركه ناسيا ليس عليه إثم وعليه الفدية. يقول: حفظك الله، رأينا في الحج أناسا محرمين ويدخنون جهارا، فما حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء يعني فعلوا معصية في الحج، وفعل الدخان في جميع الأحوال هو معصية، لا يجوز شرب الدخان، وإذا شرب في حال الإحرام أشد وأشد وأسوأ وأسوأ، لأن فعل المعصية في حال العبادة وفي المكان المقدس أعظم منه في غير ذلك، يعني هو غير سائق، المعصية غير سائقة في كل مكان، لكن إذا وجدت في الحرم أو في حال الإحرام أو في حال الحج لا شك أن ذلك أسوأ وأسوأ. يقول: هل وضع الساعة في اليد اليمنى أحسن أم في اليسرى؟ الأمر في ذلك واسع، له أن يضع في اليسرى وأن يضع في اليمنى، مثل الخاتم له أن يضع في اليمنى وله أن يضع في اليسرى. يقول: ذهبت إلى الحمام للتبول أكرمكم الله، فخرج مني المني بدون شهوة، فهل علي الغسل؟ المني يحصل بشهوة، الذي يحصل بدون شهوة بغير شهوة هذا المذي، الخروج من غير شهوة هذا هو المذي، وأما المني يخرج بشهوة، وإذا كان خرج بشهوة وبلذة ويعني يخرج يعني اندفاعا فإن هذا يجب فيه الغسل، أما إذا كان مجرد يعني شيء سائل يعني خفيف طلع من غير شهوة من غير شهوة ومن غير لذة، وإنما حصل بتفكير وما إلى ذلك، فهذا ينقض الوضوء ويجب غسله والوضوء. يقول: بارك الله فيكم، هل صحيح أن طواف الوداع يعتبر مستحبا عند المالكية، وإذا تركه الحاج لا يترتب عليه شيء؟ نعم، هذا عند المالكية كذلك، لكن ما هو الدليل، ما هو الدليل على وجوبه؟ العبرة بالدليل، والدليل جاء من وجوه، منها أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بيت إلا أنه خفف عن الحائض، وأمر فيه أمر وخفف يدل على أن التخفيف يعني يدل على الوجوب على من لم يخفف عنه، لأنه لو كان يعني ما هو واجب الحائض والحائض سوا يصير كلهم مخفف عنه لو كان مستحب، لأن مستحب يعني ليس بلازم ولا يؤخذ الإنسان على على ما يعاقب على تركه ولا يجب فيه فدية، لكن لما قال خفف فهذا يدل على الوجوب. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، هذا هو الدليل وهذا هو الذي يجب أن يصار إليه، لأن الحديث ذلك واضح في هذا. يقول في الحديث يحب الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، هل كلمة رسوله مقصود بها كل الرسل؟ لا، مقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوة لما أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يعني سوى الله ورسوله، فالمقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله والذي شريعته هي الناسخة للشرائع وهي الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. محبة الرسول اللي جاء في الحديث هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل ورد في السنة الصحيحة تكرار المعوذات ثلاثا بعد صلاتي الفجر والمغرب؟ ما أعرف يعني دليل يدل على هذا. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله جاء عنه يعني شيء من هذا، لكن ما أعرف الدليل، ما أعرف الدليل على ذلك، يعني كون أنه يأتي بها ثلاث مرات في المغرب والعشاء الذي ورد أنها في الصلوات كلها يعني يتابعها مرة واحدة في الصلاة يعني في الصلوات، لكن التنصيص على أن المغرب والفجر يكون فيه يعني أنها يتابعها ثلاث مرات لا أعلم دليل يدل على هذا. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول يعني أنه يشرع في المغرب والعشاء يتيم بها ثلاث مرات وفي الصلوات الأخرى يعني غير ذلك. نعم في دعاء الصباح والمساء ثلاث مرات، ثلاث مرات يعني يدعى يؤتى بها في الصباح والمساء ثلاث مرات. فإذا كان الشيخ يقصد أنه يؤتى بها يعني في الصباح والمساء وأنه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أول النهار وأول الليل، إذا كان يقصد هذا فإذا هذا هو من هذه الصباح والمساء، لكن الشيخ نص على أنه إذا كان يكون المغرب والعشاء ثلاث مرات بعد الصلاة، فلا أدري إيش الدليل الذي استدل به على ذلك. يقول قياس الكتابة على القبر بقدر الحاجة على تعليمه بالحجر إذا تعذر تعليمه القبر بالحجر لتشابه الحجارة، هل القياس صحيح؟ لا أبدا، الكتابة لا يجوز، جاء النهي في ذلك لا يكتب عليك، لكن كونه يعلم بحجر أو يعلم بشيء يعني يعرفه أهله بذلك لا بأس، أما الكتابة فقد جاء النهي عنها. يقول في بلادنا كان هناك مبنى للصوفية يحصل فيه من الشرك والبدع ما الله به عليم، فعندما حصل في بلادنا تغيير الحكم اتخذ هذا المكان مسجدا والآن يصلون فيه ويقيمون فيه دروس التوحيد، فما الحكم في ذلك في أنه جعل مسجدا؟ ما في بأس، المكان الذي كان يعني يعمل فيه السوء فكونه يصير محل العبادة ما في بأس، لا بأس بذلك. سؤال الثاني يقول لكن إذا كان على هيئة معينة يخالف المساجد فيعدل حتى يكون وفقا للمساجد. يقول قام بعض الشباب بجمع مبلغ من المال يقومون بإعطائه لمن يحتاج إلى الزواج أو من ينقصه شيء من ذلك، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا شيء جيد، أقول جيد إذا كان هل فعلوه مأمونين وأنهم يعني يوصلوه إلى من يستحقه. أما إذا كان يخشى عليهم أنهم يطمعون أو أن نفوسهم يعني تتوق إلى أخذ هذا الشيء الذي دفع من أجل هذا الغرض، فإذا كان من هذا القبيل عليهم أن يبتعدوا عن هذا الشيء. وأما إذا كان الجهة التي هذا صير مأمونة ويعني يقومون بمساعدة المتزوجين عن طريق بل حتى حتى حتى حتى إعطاهم من الزكاة، يجوز أن يعطوا يعطى الإنسان للزواج من الزكاة. السؤال الثالث يقول: رجل قام بالعمل مع الدفاع أي الدفاع ضد النظام الديمقراطي في بلادنا لمدة 4 أيام ثم ترك، وبعدها قاموا باستدعائه وإعطائه مبلغا وكل شهر ينزل له ذلك، فما حكم هذا المال؟ أعد. رجل قام بالعمل مع الدفاع أي الدفاع ضد النظام الديمقراطي لمدة 4 أيام ثم ترك، وبعدها قاموا باستدعائه وإعطائه مبلغا من المال وكل شهر ينزل له ذلك في يعني حسابه، فما حكم هذا؟ لا أدري، لا أدري. هل يجوز للمرأة ثقب أذنيها لتتزين؟ هل يجوز للمرأة ثقب أذنيها؟ ثقبها؟ أي نعم، نعم تثقب أذنيها ليعلق بها الأقراط. الأقراط من تكون في الأذان، الأقراط التي يعني تعلق يعني هي تكون في الأذان، فيقرق أسفل الأذن الشحمة الخفيفة التي في أسفلها، وهذا يفعلونه مع الصغار إذا ولدت البنت صغيرة يعني ثقبوها وهي يعني في حال صغرها، فيعني ما في بس، لأن هذا للزينة. والقرط يسمونه القرط الذي يعلق في الأذن يعني من من من الذهب أو من الفضة أو من أي زينة تكون المرأة، هذا يقال له قرط وهو يعلق في الأذن. ما حكم من الحديث الذي ورد يعني كان يأخذنا من أقراطهن وخواتيمهن؟ الرسول لما حفل الصدقة على صلاة العيد وأتى النساء وعضهن فجعلنا يلقين على بلال من أقراطهن وخواتيمهن، خواتم اللي بالأصابع والأقراط اللي بالأذنين. ما حكم من يقص من لحيته، وهل حكمه كحكم حالقها؟ لا ليس، ولكن بعض الشر هم من بعض، بعض الشر هم بعض. ما معنى قول بعض أهل العلم إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تبعية لأمر الله بها ورسوله وليست محبة ذاتية؟ الرسول الإنسان يحب الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم، يعني يعني يعني ما يحب ذاته، يحبه صلى الله عليه وسلم ذاته وصفاته صلى الله عليه وسلم، ذاته وصفاته عليه الصلاة والسلام. يقول: أرجو منكم التفضل ببيان الموقف الشرعي من حلق اللحية وترك الشارب، هل هذا جائز؟ هذا أسوأ ما يكون وأسوأ منظر وأشوه منظر أن تكون الشوارب طويلة واللحية محلوقة، أسوأ منظر هو هذا المنظر، لأن فيه المخالفة من جهتين، لأن فيه مخالفة السنة من جهتين، فصار أسوأ، لأن الشوارب مأمور بأخذها والشوارب واللحى مأمور بإعفائها، فإذا عكس القضية صار شر على شر وبلاء على بلاء وسوء على سوء، لأن معصية الاثنين. إذا يعني أطال الشارب هو معصية، وإذا يعني حلق اللحية معصية، وإذا جمع بينهما جمع بين الشرين. يقول: ما هي خصائص العجوة في السنة النبوية؟ جاء في الحديث أن من أكل تصبح بصلاة العجوة يعني صار أمانا له من كذا، وبعض أهل العلم قال يعني جاء في بعض الأحاديث إطلاق التمر، إطلاق التمر، فيعني لكنه جاء في النص في الحديث العجوة وهو نوع من التمر في المدينة، يعني له ميزة وله فضيلة أنه يكون يعني أمانا من إيش؟ من السم والسحر. نعم. يقول كيف يكون الدعاء في صلاة الجنازة؟ وهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستدل به على جواز التلقيح، التلقيح ضد الأوبئة أو ضد الأشياء، تطعيم، التطعيم، نعم، التلقيح والتوقيح، التطعيم ضد الأوبئة أو ضد الأشياء، يعني لأن قد ما تصبح كان أمانا له من كذا وكذا، يعني يفعلها من أجل أنه يسلم من شيء يحصل له، فكذلك التطعيم الذي يحصل ضد الأمراض ضد الأوبئة فإن هذا أصله أن الإنسان يفعل السبب للوقاية من أن يحصل له شيء يسوءه. نعم. يقول كيف يكون الدعاء في صلاة الجنازة؟ يدعو بالأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافانه وكل مزله وسلم ادخله واغسل الماء والثلج واغسل الماء والثلج ونقه من الذنوب والخطايا كما نقل تثير من الدنس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، في حديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص الإنسان يتعلمها ويدعو بها. وعندما يكون الميت طفلا ماذا يقول؟ يعني يدعو لوالديه ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا ويدعو لوالديه، لأن الأطفال يشفعون لآبائهم، الأفراط اللي يموتون صغار يشفعون لآبائهم. يقول المقصود بآية المباهلة في قوله ونساءنا ونساءكم، هل المقصود فاطمة رضي الله عنها؟ فإن كانت كذلك فكيف أتى بصيغة الجمع وهي واحدة؟ لا، هو ليس المقصود يعني امرأة معينة، والمقصود النساء يعني المتباهلين يعني يحضرون ويعني يكون فيه رجالهم ونساءهم ويتباهلون. يقول أحسن الله إليكم، امرأة أمرها الأطباء في فترة الحمل أن تسقط جنينها لتوقعهم أن يكون مشوها، لكنها استفتت أهل العلم ومنعوها من ذلك، وبعد ذلك أنجبت طفلة مشوهة الوجه مريضة بأمراض خطيرة، فأمرها الأطباء بأن تقوم بتحاليل دم مع زوجها، فإن كان لا يتوافقان يمنعان من الإنجاب مع العلم بأنهما ليس لهما أبناء، ماذا تفعل؟ لا أدري. يقول أنا أدخر مالا في بنك الإسلامي وأستفيد من أرباح سنوية بنسبة غير ثابتة وغير محددة ولكن بدون خسارة، فما حكم الاستفادة من هذه الأرباح؟ إيش السؤال؟ أنا أدخر مالا في بنك إسلامي وأستفيد من أرباح سنوية بنسبة غير ثابتة وغير محددة ولكن بدون خسارة. إيش معنى بدون خسارة؟ يعني مشترط عليه أنه ما يخسر؟ هذا ما يجوز، يعني في المضاربة لا بد من الاشتراك في الربح والاشتراك في الخسارة، الاشتراك في الربح يكون بنسبة معينة، الثلث والربع، الربع الثلث أو الربع أو النصف، يعني يكون العامل له نصف من مقابل عمله وصاحب النقود له نصف من أجل نقوده، من أجل نقوده. أما يعني فإن حصل ربح اشتركوا فيه، ولها المضاربة سواء كانت مع البنوك أو مع الأفراد لا بد فيها من أن يكون الربح بالنسبة، فلا يجوز أن يكون أحدهما له كذا والباقي لفلان، أو أن أحدهما يأخذ مقدار كذا والباقي لفلان، لا بد أن يكون نسبة معروفة التي هي 50% 60%، لأن يعني إذا حصل ربح ولو كان قليلا اشتركوا فيه، وإن كان كثيرا اشتركوا فيه، فهم مشتركون في الربح قل أو كثر. أما لو قال يعني أحدهم يعني لـ300 ريال والباقي لك، أو يعني هذا لا يجوز، لأن قد ما يحصل لـ300 ريال أو أقل من 300 ريال فيكون أحدهما استفاد والثاني ما استفاد، لكن إذا صار بالنسبة هذا ما فيه إشكال، لو كان يعني شيء قليلا جدا أو كثير جدا كلهم مشتركون فيه على حسب النسبة، نصف أو ثلث وثلثين وهكذا. أما فيما يتعلق بالنسبة للخسارة، وكونه يعني يشترط أحدهما أن الخسارة على الآخر، فهذا لا يجوز، لأنهم يشتركون في الربح ويشتركون في الخسارة. ما هي الخسارة اللي يشتركون فيها؟ إذا العامل يخسر عمله كونه اشتغل وبعدين ما حصل فائدة، وذاك خسر فلوسه الذي هو صاحب رأس المال الذي دفع المال. إذن لابد يعني من رأس المال يعني يكون على حساب المالك، إذا ضاع ضاع حساب المالك، ما يضيع على حساب العامل، لأنه لو ألزم العامل جمع لبين مصيبتين، كونه يعني اشتغل ولا حصل له مقابل، وكونه ألزم بأن يغرم يعني شيء من ذلك الذي ضاع على مالكه. فاشتراط الربح اشتراط الخسارة هذا يعني غير جائز بالإجماع، وإنما اختلف العلماء هل يبطل العقد من أصله أو يبطل الشرط. من العلماء من قال إن العقد يبطل من أصله وأنه يعني ينتهي العقد، ومنهم من قال العقد يبقى ولكن يبطل الشرط، ويرجعون إلى يعني إلى يعني نسبة معينة يتفقان عليها. هل يجوز للمرأة أن تعمل في القطاع الصحي علما بأن هذا العمل فيه اختلاط وفيه أطباء كفار؟ ما يجوز الاختلاط لا مع كفار ولا مع مسلمين، اختلاط النساء بالرجال سواء كانوا كفار أو مسلمين لا يجوز، وإنما المرأة تعمل في طب النساء والرجال يعمل في طب الرجال. بعض الناس عند الانتهاء من كل صلاة مفروضة أول ما يبدأون بالمصافحة، فهل هذا الفعل من السنة؟ لا ليس من السنة، إلا إذا كان يعني إنسان أنت جئت وصليت ثم بعدين جاء بجوارك ولما فرغت من الصلاة يعني بعد ما تنتهوا من التسبيح كذا إذا أردت تسلم عليه والصافحة ما في بأس، إذا بينكم معرفة وهذا، وهذا أول التلاقي بينكم بهذا. أما كون الإنسان يعني إذا سلم قبل ما يقول استغفر الله يسلم عليه، بعض الناس يستعملونه ويأتون معه حرما، يقولون حرما كانوا يستعملونه في بلادهم، يعني معناه أنك تروح للحرم وصلي بالحرم، ثم إذا جاءوا للحرم يسلم عليه بالحرم وهو وسط الحرم، فمثل هذا ليس له أصل. كون الإنسان أن في مصاحبة بعد السلام أبدا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، هذا هو السلام. يقول لم أبت بمزدلفة وذلك لأن معي أمي وزوجتي، فهل علي شيء؟ ما أدري كيف صار الحال كون ما بات، يعني معناه أنهم يعني راحوا من مزدلفة ولم يبيتوا، إن كانوا خرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل فيعتبرون ما باتوا، ويعتبر رميهم إن رموا وطوافهم إن طافوا غير صحيح إذا كان قبل نصف الليل، وأما إذا كان خرجوا بعد نصف الليل ما في بأس، لا ليس عليهم شيء. ما حكم التصوير بالفيديو أو بكاميرا الجوال؟ الإنسان لا يشغل نفسه بالتصوير، بعض الناس يفتنون بالتصوير دائما يصورون الناس يعني يرضون أو ما يرضون هؤلاء المصورين، مثل هذا هو يقال التصوير، والذي يخرج قال له صورة والذي يسويه قال له مصور، فالإنسان يترك هذه الأشياء ولا يشغل نفسه فيها. يقول أحسن الله إليكم، رجل عنده 4 زوجات، واحدة سافرت فذكر أنها غرقت في الماء، وبعد 6 أشهر تزوج زوجة أخرى، وبعد الزواج جاءت الزوجة التي ظن أنها ماتت في الغرق، فما الحكم؟ الواجب أنه ما يعني يتزوج إلا إذا حكم حاكم بفقدها، إذا كان أنها معروف أنها غرقت يعني وأنها راحت في الماء، لأن بعض الذين يغرقون ينجون، يعني مثل العبارة اللي حصلت بين ضبا وبين مصر، يعني هلك من هلك وبقي من بقي، وكلهم وقعوا في البحر، فنجا منهم من نجا ومنهم من هلك. فإذا كان مضى وقت طويل يعني يعني يمكن أن تنقطع الأخبار وكذلك يحكم القاضي بهذا وأنها تصير يعني أنه يعني أن الزوجة أنها تتزوج أو أن. أما بالنسبة للرجل إذا كان معه أربع فإنه لا يجوز الزياح أربع حتى لو أراد أن يتزوج يعني بدل الرابعة واحدة لا يجوز له إلا إذا طلقها وخرجت من عدة. وهذا فيه اللي يقولون الرجال يتربصون فيعتدون, يعتد الرجل إذا كان عنده أربع وطلق واحدة فإنه لا يجوز له أن يتزوج رابعة إلا إذا خرجت من العدة, لأن لو تزوجه من العدة صار عنده خمس نساء, وهذا غير جائز. أما هذه الصورة التي قالنا بعد ستة أشهر, كيف بعد ستة أشهر يعني؟ والناس الآن الأخبار تصل بالدقيقة من أي مكان في الدنيا, مكان على قيد الحياة, يعني ما ستة أشهر ما حصل اتصال ولا يتصل بعضهم بعض. والناس الآن إذا حصل حدث في الدنيا وصل الدنيا كلها, حدث في الذي حصل إذا كان وقع كذلك كما يقول فيستفي لجهة الإفتاء في الرياض. يقول: وجدت نقودا في الفندق وأعلنت بكتابة ذلك في المصعد, لكن لم يأتي شخص حتى الآن ليأخذها, فماذا أفعل؟ إذا كان هذا في المدينة